أظن وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى كلا لما يقضي ما أمره. سم إيه لكم لا لا ما أخذناها ها كلا لما يقضي ما أمره. أنظر وقفنا هنا ذكرناها اذا انصح ليه عبد الرحمن الدايخ. طيب نبدا بحول الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، حياكم الله وبياكم ونفع الله بنا وبكم ووفقنا جميعا الى ما يحب ويرضى. وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى متاعا لكم ولأنعامكم، أي ما ذكر من قول الله تبارك وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، كل هذا قال متاع لكم ولأنعامكم، لأن هذه الأطعمة التي ذكرها الله تبارك وتعالى بعضها من طعام الإنسان وبعضها من الطعام الإنسان. فقال إنما ذكرت لكم بعض ما أنعمت به عليكم من المتاع الذي تنتفعون به وتنتفع به أنعامكم. ثم قال الله تبارك وتعالى فإذا جاءت الصاخة، وهنا الصاخة في قراءتها يقال له المد اللازم، المد اللازم، وهو أن تمد ست حركات لزوما، الصاخة، يعني هذا المد وهو المد اللازم هنا في أعلى درجاته، مثقل كما يقول أهل العلم، مد كلمي مثقل، وذلك لأن الصاد من حروف الاستعلاء والخاء مشددة وجاءت بعدها الألف، فتمد ست حركات الصاخة، والصاخة هي التي تصخ الآذان، أي تصمها وتزعجها وتؤذيها لشدتها وقوتها، وهو اسم من أسماء يوم القيامة، اسم من أسماء يوم القيامة، الصاخة والقارعة والطامة والحاقة وغير ذلك من الأسماء التي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز. الله تبارك وتعالى يقول إذا جاء ذلك اليوم، إذا جاءت الصاخة، قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يعني ذكر تقريبا أقرب الناس إليك في هذه الدنيا، الأم، الأب، الزوجة، الابن، الأخ، أقرب الناس إليك. إذا كان الإنسان يفر من أقرب الناس إليه فغيرهم من بابي أولى أنه يفر منهم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. هذا اليوم العظيم ذكر عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه أنه قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ذكر أمثلة لذلك، ذكر أمثلة لذلك، وأن من يفر من أبيه إبراهيم، ومن يفر من أمه محمد، ومن يفر من ابنه نوح، ومن يفر من زوجته لوط، وهكذا، والله أعلم بصحتها ابن عباس، لكن القصد أن هذا حق، أن كل إنسان يفر من كل أحد في ذلك اليوم، حتى الأنبياء يقولون نفسي نفسي نفسي نفسي، حتى إن الرجل يأتي لولده والأم تأتي لولدها والابن يأتي لأمه أو لأبيه يقول حسنة واحدة، يقول والله إني أحوج إليها منك، إلى هذه الدرجة. وإنما جاء في حديث أن رجلا ييأس من هذه الحياة، عفوا ييأس يوم القيامة من النجاة، فيأتيه رجل فيقول حسنة فيقول خذها، فيأخذها، فيقول الله تبارك وتعالى يعني والله لا تكون يعني أكرم من الله تبارك وتعالى، فيغفر الله لهما جميعا سبحانه وتعالى. فعلى كل حال يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل هؤلاء الذين يفر بعضهم من بعض قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، له يعني شيء يخصه، شيء يعني يغنيه عن التفكير بأبيه وعن أمه ونفسي نفسي نفسي نفسي. وجاء في بعض القراءات ولا وليست سبعية لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه، يعني يهمه